الشيطان الرجيم. كافي اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث على الحال، وصلنا إلى الحديث السابع من أحاديث العقل والجهل. عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يداق يعني يداقق دققا، الدقيقة مستعملة دقيقة فيها دقة، فيها يعني عملية تركيز أو تفصيل بعمق، يعني في مقابل الساعة مثلا. إنما يداق يعني يداقق، إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. هنا قيد عليه السلام الحساب بالمداقة يوم الحساب. طبعا وإلا الحساب ليس فقط يوم القيامة، في عديد من الآيات إن الله سريع الحساب، سرعة الحساب. طبعا هذه من مظاهر ألوهية الباري تعالى، سرعة الحساب، في حين أنه حساب ليس فيه ظلم للعباد، محاسبات نسميها إن صح التعبير عملاقة أو تتجاوز العوالم والأبد والآباد، نتيجتها المحصلة في نفس آن العمل يعني تنجز من قبل الساحة الإلهية. المحاسبات أن تلاحظوا الآن، افرض حتى دول مراكز استراتيجيات لا تستطيع أن تعطيك نتيجة حسابية إلا بشكل مؤقت، نتائج التصويت الانتخابي المؤقتة، مدري كذا فلان، ما تستطيع بسرعة. أو خطة الآن مرسومة، برنامج للدولة، للحكومة، للوزارة، لوزارات أو لمنظمة إقليمية أو منظمة دولية، يضعون خطة مؤقتة، خطة ذات 20 سنة، خطة 50 سنة، لأن يريد لها محاسبات، يريد لها إحصائيات، يريد لها موازنات معينة مع عوامل عديدة كثيرة بعيدة قريبة. هذه التأثير والتأثر في علاقة الأشياء والأمور الكثيرة، يريد له نظام منظومي نظامي مهول، ولكن عند الله يسير. لذا أحد علامات الربوبية إن الله سريع الحساب. الآن يعطيك الباري تعالى نتيجة عملك الآن. أحسب الذين اجترحوا السيئات، أنا أضيف له عبارة يعني أخذت تفسيرها، يعني وإن كانوا من أهل الجنة، أحسب الذين اجترحوا السيئات ولو لم تكن كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم. أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما يصير يعني ليست من عدل الله. هذه من يستطيع عليها المحاسبة؟ هو الله عز وجل. طبعا عندنا ان الله يبدل سيئاتهم حسنات، بس اذا تابوا، وان الله على كل عفو غفور ما شاء ذلك. بس المقصود عنده هل قدرة من المحاسبة؟ هي عند الله عز وجل، محاسبة مهولة تعطيك النتيجة الآن حين العمل. ومن يعمل مثقال ذرة، حين العمل النتيجة تحصل، نتيجة نتيجة محاسبات وموازنات وكسر انكسار، ليس على صعيد يوم وسنة وشهر وعمر وعالم دنيا وعالم برزخ وعالم يوم القيامة. طبعا الشيء بالشيء يذكر، أمس الذي مر بنا ذكرت الأخوان أن يوم القيامة عالم وليس يوم كما يظن، عالم أطول عمرا من عالم الدنيا وأطول عمرا من عالم البرزخ يوم القيامة. هذا لم يفطن به الفلاسفة أجمع، ولا العرفاء شموه شموا رائحته، إنما موجود في بيانات أهل البيت. والإقرار لأصحاب ذي الفضل على كل حق، إنه في بيانات أهل البيت عليه السلام إن يوم القيامة عالم اسمه يوم، لذلك مثل الدنيا هي يوم، كلها كالراحل كما يقول الأولين، راحل الصعاد راحل ونزل منها. فيوم القيامة عالم أطول عمرا، نعم سيأتينا من البرزخ، والبرزخ أطول عمرا من الدنيا عالم الدنيا، ثم الجنة والنار. المقصود يا مكان، لاحظ العوالم الكبيرة المهولة الضخمة كيف كيف كيف كيف هي. هذه العوالم العظيمة المهولة محاسبة كل ما فيها في آن العمل عند قدرة الله عز وجل، سريع الحساب. طبعا هذا الحساب فيه بعدين تبديل عفو من الله بحت آخر، لكن عند سرعة الحساب. هنا التعبير في الرواية الشريفة يقول الإمام إن الله يداق، إنما يداق الله العباد في الحساب محين العمل يوم القيامة، يعني في عالم القيامة. من الآن فصاعدا لازم نلتفت إلى ما في بيانات أهل البيت عليهم السلام، أن يوم القيامة قل عالم القيامة، عالم عجيب عظيم مهول، المكث فيه أكثر من 50,000 سنة. عن كم عمر الدنيا؟ يقول بعضهم قال 10,000 سنة، دورة كذا 50,000 سنة، والكل 50,000 سنة حسب. طبعا بعضهم يسرعون، يعني عندهم بطاقة سريعة في عالم القيامة يروحون لعالم الجنة البحث آخر، لكن البعض يبقى يمكث أيضا 50,000 سنة في عالم القيامة. فعالم هو مو يوم، عالم ليشعون وليشجون ولم جمع. فعندنا كم عالم بعد نمشي فيه الآن إلى أن نصل إلى النتيجة الله يستر منها. إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. وهذا خوف أمر طبيعي ومنطقي، وهذا يبين فلسفة التشريع الإسلامي أن في العقوبات والجزائيات المحاسبة والمداقة إنما تكون حسب ماذا؟ حسب جهة، عندهم الأبحاث حتى جهة العمد والاختيار عند المرتكب للخطيئة. الاختيار يتولد من أي شيء؟ الاختيار يتولد عند المرتكب الفاعل للفعل من قدرة علمه وعقله. كلما قل علمه وقدرته وعقله قل اختياره، قلت قدرة اختياره. وإذا قلت قدرة اختياره فإنه يحاسب على ما هو وراء اختياره. وهذا البحث بحث وسيع الذيل وبديع، يعني حتى في التشريع الجنائي، في تشريع القضائي، في تشريع الجزائي، حتى في التشريع التربوي الأخلاقي. من صفات المؤمن أنه صفوح نسي، يعني ينسى، بمعنى يعني لا يدقق مع أخوته حول، كما أنه هو يحب أن يعفى عنه يعفو عن كثير. ألا تحبون أن يعفو الله ويصفح؟ على كل درجات القدرة العقلية والعلمية في كيفية المحاسبة ضرورية، أمر ضروري. خب، من ذلك نعلم ماذا؟ نعلم بأن الأنبياء محاسبة الله لهم أعظم بأضعاف لا تحصى من محاسبة الله لسائر العباد، كما أن محاسبة الله للعلماء في أي مجال تعظم على محاسبة عامة الناس بمراتب محاسبة الأنبياء من الله عز وجل هي مضاعفة، يعني الامتحان بالتالي. لذلك هذا لعل أحد وجوه تفسير أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنهم يزدادون عقولا وعقلا على سائر أممهم وأقوامهم. بل الكلام كذلك دواليك في محاسبة سيد الأنبياء لا تقايس بمحاسبة النبي إبراهيم، لا يقايس بها محاسبة النبي نوح وإبراهيم وآدم وعيسى وموسى، لأن العقل الذي حباه الله عز وجل لسيد الأنبياء، لعلم سيد الأنبياء، يفوق عقول الأنبياء. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أيضا النبيين أيضا فضلنا بعضهم على بعض آية أخرى. فمن ثم حينئذ بقدر ما يؤتي الله عز وجل الأنبياء من عقول، محاسبته تدق معهم أكثر من غيرهم. وهذا أحد وجوه التفسير البديعة لمداقة حساب الله للأنبياء في القرآن، مع آدم، مع يونس، مع نوح، مع مع مع مع. لا نظن أن هذه المحاسبات يحاسبها الله عز وجل مع العلماء أو مع عامة البشر، هذه المحاسبة لا ينوء بعبئها العلماء، سائر العلماء، هذه محاسبة لا يستطيعها إلا من؟ أنبياء الله. لما؟ لأنه محاسبة فيها مداقة أعظم. لا أن الأنبياء إذن نقرأ في أصمتهم، نتلكأ في أصمتهم، نظن أن هذه ارتكبوا ما قدر على الوقاية من عموم المتقين أو أهل اليقين. لا، هذه محاسبات يضعف عن القيام بها أو أدائها أهل اليقين وأهل التقوى وأهل المجانين، محاسبات دقيقة جدا. الأنبياء يحاسبون، لاحظوا حديث الرفع، حديث الرفع المعروف، رفع عن أمتي تسعمون، والوسوسة في الخلق، وسوسة يعني التساؤلات. في بعض الروايات فيها تفسير هذه عفي عنها الأنبياء، يعني هي محل محاسبة للأنبياء، يعني الأنبياء طبعا لا أقول من الطبقة العالية من الأنبياء، طبق عموم الأنبياء. وإلا في الأصل كان لله أن يحاسب عموم الأنبياء حتى من الطبقة العادية عن التساؤلات، يجب أن يعني يفطنوا بالحقائق من دون تلكؤ تساؤلات. بس هذا المقدار بالنسبة لعامة الناس، لذلك هي الوسوسة في الخلق ليست الخطاب موجه فيها إلى الناس. يعني أصل في الأصل عموم الناس أو عموم العلماء لا قدرة لهم على التوقي من هذا الأمر أو الاحتياط في هذا الأمر. هذا هذه الفقرة فقط خاصة بمن في ذي الحديث الرب، خاصة بالأنبياء. في رواية معجزة يذكرها الإمام الصادق عليه السلام، إن هي البيان بيان الإمام الصادق معجز، هذه الرواية مذكورة في كتاب الكشي عندما وصل نبأ إلى الإمام الصادق أن هناك مثلا من يؤله الإمام الصادق والعياذ بالله وما شابه ذلك، فخر إلى الأرض متضرعا إلى الله باق يجهش بالبكاء بشدة وبتضراعة وكأنما ارتكب ذنبا كبيرا. مثلا هو لم يرتكب بس مقصود من هالقبيل. فتعجب الراوي يقول الإمام يا مولاي وما ضيرك بما يقوله السفهاء. فالإمام لاحظ، شوف هني بيان معنوي معرفي صعب جدا يعني دقيق، يقول له والله لو أن عيسى ابن مريم دخل في قلبه شيء مما قالته فيه النصارى لمح الله اسمه من كتاب النبوة. يعني لعاد النبي عيسى ليس بنبي، يستنزل من مقام النبوة. زين شنو يعني ماذا أصلا شنو هالجواب معناه ماذا؟ لو دخل عيسى بن لو دخل في قلب عيسى بن مريم شيء مما قالته النصارى، دخل في قلبي شيء يعني ماذا؟ يعني شوية ارتياح يسير، بهجة يسيرة، راحة يسيرة، يتنفس الصعداء مما قالته فيه النصارى لمح الله اسمه من. يعني شوف حتى الخطرات القلبية الحالات الروحية محاسب عليها الأنبياء والأوصياء. وارتياح على مو بيدي، انت مو بيدك صح، لكن الأنبياء بيدي، الأوصياء بيدي، قدرة التحكم بيدي. هل يسمون الخطرات فيها ولاء لله أو فيها إباق من ولاية الله؟ خطرات في القلب هاي طبعا احنا ما نستطيعها، يعني ما نستطيعها يعني شوي شوي لازم يعني مثل ما نقول نلقن نفسنا كروضة تمهيدية شوي نتفهم الأمور هذه. خطرات الخواطر، هجسات النفس، لواعج النفس، ميول النفس. هالميول عند الأنبياء محل محاسبة، عندنا هم بس إذا يريد الإنسان يتكامل طبعا المفروض يراقب نفسه في هالجوانب. حال ارتاح لم يرتكب معصية لكن يشتهيها، لم يرتكب معصية لكن لم ينفر منها. بعض مراتب المعروف الأمر المعروف والنهي عن المنكر هاي فقط المخلصين، المخلصين أو المخلصين أو أهل اليقين، صعبة الدرجات. حواجز النفس، ميول النفس، راحة النفس، كل هذه درجات في الولاء لله وللرسول ولأولي الأمر من المعصومين. الولاية أصعب شيء هو هذا معناه. الآن دي الحالة النفسية هي مما تلي جهة الرب أو تلي جهة الهوى أو الشيطان أو لما جرى على تحدي أمور صعبة. لكن لاحظ فائدة إن هكذا يجيب الإمام الصادق عليه السلام، يعني لكي أنا أبعد عن نفسي دخول أي راحة من قولهم والعياذ بالله، أي سرور، أن لا أسر والعياذ بالله، يجب أن أمرغ نفسي إلى الأرض لرب العالمين. حتى في الرواية موجود الله سقى جؤه وخر باكيا بشدة، طبعا كي يرى الله عز وجل من جعفر بن محمد براءة وعبودية في أعماق قلبه وتبري من هذا الباطل. هذه طبعا أي تكليف المعصوم هكذا. فالمقصود هكذا، إذن إن الله يداق العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما تهم العقول بالنسبة للأنبياء أصعب أصعب. إذن لا نظن أن ما ذكر في جملة من الموارد في القرآن الكريم هكذا محاسبة تدقيقية إلى أقصى الحد مع الأنبياء أن هذا عجز في الأنبياء، لا، هذا المقدار من المسؤولية، هذا المقدار من المسؤولية لا يستطيع أن يقوم بها أهل التقوى. هكذا محاسبة دقية صعبة. تعبير حتى الإمام الصادق عليه السلام يخافون سوء الحساب، يقول وهل الله يسيء الحساب بمعنى يظلم؟ لا لا لا، لا أرجى من الله للعدل، لكن أخوف ما أخافه منك يا ربي عدلك، لأن المداقة في الحساب ما تبقي أي رصيد في حساب الإنسان بعد المداقة. فيخافون سوء الحساب يعني شدة التنقيب. لولا فضل الله ورحمته لما زكى منكم من أحد. دقة لو أراد الله أن يدقق ما تطلع زكاة وطهارة ونقاء لأحد منا. لو يعجل الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. مداقة الحساب ما يستطيعها إلا سيد الأنبياء أو سيد الأوصياء. لذلك أيضا هذه المحاسبة، لذلك بعبارة أخرى الأولويات عند سيد الأنبياء لا يستطيع تحمل مسؤوليتها الأنبياء أولي العزم. الأولويات فيها محاسبة مهولة. المحاسبة التي حتى تولى إلى سيد الأوصياء وإلى أئمة البيت كما عدنا في بيانات القرآن أيضا لا يستطيعها سائر الأنبياء والمعصومين. محاسبات جدا عظيمة. زين لاحظ الآن هنا، هذا ما سنخوض فيه غدا إن شاء الله بس بشكل مفصل من انطلاقا من هذا الحديث. المحاسبة على درجات، المحاسبة هي على درجات، لا أن نظام المقررات التشريعية مختلف. لا أن القانون مختلف، القانون هو واحد، إنما مداينة المكلفين بهذا القانون الواحد المداينة هي على درجات. قدرة المكلفين في الالتزام وتحمل أعباء مسؤولية هذا النظام قدرتهم على درجات، لا أن المنظومة القانونية هي على درجات. هذا مبحث لابد من الدخول فيه بشكل مفصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى طهره. Thank you.